بسم الله الرحمن الرحيم. القطيعة القطيعة القطيعة القطيعة قطع القرايب والوصل صار سيان، يا حسرتي هذا زمان العجايب، هذه القطيعة راسها الجيران. أبو حمزة ماضي الصراحة والأمل في مراسيا، جيراننا البيبان باب وراه الباب، ما بيننا يا كود جدران مبنيا. لماذا تهجم إخوانك عبد الله؟ أمن أجل مال أو من أجل قطعة أرض أو من أجل أمور دنيوية لا خير فيها؟ قطيعة تكوي الضماير كوايا، فيها الأخو يجلب على أخوها لتعاس، ويحاربه ويزيد فوقه بلايا. محمد المجلي بل في مكة حرسها الله، وفي رمضان الناس يبكون خلف الإمام ويؤمنون على قنوته ودعائه، وأنا أبكي من والدي ساجدة أدعو عليه أن يرينا الله فيه عجائب قدره. تدعي عليه السواد الشريعة صرخت ألم هزت جميع الميادين، صرخت ألم أشرى. يا من بديت بطيبة في طريق التجارة، ليه يوم انطلقت ما بقيت حبايب؟ كنت أول تقول ربح ولا خسارة، ما تفرق محبة في قلوب قارة. تلبس لعهاتي ويتيبس ليريك، وتفصد تعرقتي على الجبيني، دقات قلبي خافق ألف انت خافق، على حاشا جوفي فؤادي جنيني، من زوجة قامت تصفق لا تصفيق، خلاتها يتركني وما عاد يبني. قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ينقاطع الأقرب بأسباب نمام، وين العقل يلي مقاطع قريبا، ونقاطع أصحابك بدون أي خصام، إلا كلام جاك والله غريبا. القطيعة أبو بدر يشينها يلي على الشر ما بغى، يقاطع أرحامك وعجز قرايا، تلقاه له عام وابليس أغوى مبعد عن أعمامه. مؤسسة صدى البشائر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البشائر الإسلامية تقدم القطيعة. القطيعة إنشاد سعد الطلحة، محمد الجلي، أبو حمزة، أبو بدر، أبو قتيبة. القرايب والوصل صار سيان، يا حسرتي هذا زمان العجايب. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا عني هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. أسس الضغين في قطعه الضرايا. هذا فلان قاطع فلان وفلان، ما خافوا المعبود فيها الجرائب. وصل الأقارب فيه ربحان وإحسان، خلك وصول ما تجيك المصايب. هذا فلان قاطع فلان وفلان، ما خافوا المعبود فيها القرايب. وصل الأقارب فيه ربحان وإحسان، خلك وصول ما تجيك المصايب. هذا فلان قاطع فلان وفلان، ما خافوا المعبود فيها القرايب. وصل الأقارب فيه ربحان وإحسان، خلك وصول ما تجيك المصايب. القطيع. ولكن للأسف هذه المحبة تحولت إلى كراهة وعداء، فأصبح الوالد ثقيلا على ولده، وأصبحت الأم ثقيلة على ابنها وعلى زوجته. قصة ألم. ألم سطرتها يد النكران والعقوق. طردها ولدها إلى الشارع، فالتقطها جار لهم وذهب بها إلى دار المسنين، فحولوها إلى المستشفى لمعالجة كسر في ضلعها عندما ارتطمت بالأرض بسبب نها. قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. رواه البخاري. جفت لهاتي ويتيبس ليريك، وتفى الصدى تعرقتي على جبيني، دقات قلبي خافقت انت خافيك، على حاشا جوفي فؤادي جنيني، من زوجتك قامت تصفق لا تصفيك، خلت يتركني وما عاد يبيني، خلت يتركني وما عاد يبيني. جبت لاغاتي وتيبس ليريك، وتبصدت عرقاتي على الجبيني، دقات قلبي خافقت انت خافيك، على حشا جوفي فؤادي جنيني. خذت مني وفرقت شملي تفريك، ودموعي تجري تجري من موق عيني، مر الحياة ذوقتني هي تذويك، حسبي عليها من فعايلها فيني. خذت جنيني اللي في حالك الضيق، أشوف عطفك كل ليلة هي جنيني، أشوف عطفك كل ليلة هي جنيني. جبت لغاتي وتيبس ليريك، وتبصدت عرقاتي على الجبيني، دقات قلبي خافقت انت خافيك، على حشا جوفي فؤادي جنيني. يا ولدي العذرة تخنقني تخنيك، يا ولدي عشت في حياتي سنيني، اشبكت ناسيت الوفا قلبك رقيك، اشبك قسيت اواني ذاك الحنيني، كذبتني وقمت تصدقها تصديق، يوم اشتكى طبعك تغير نشيني، يوم اشتكى طبعك تغير نشيني، تغير نشيني. جبت لغاتي وتيبس ليريك، وتبصدت عرقاتي على الجبيني، دقات قلبي خفقت انت خفيق على حش جوفي وادي جنيني صرخت وعينك حلقت بين تحليك وانا ما كبر من كل شيء ما قالها يا ولدي كذبا وتلفيك تراها شرم مستشرم مكيني ثبت ترى للحق تحقيق الله يا صبرني عليها ويا عيني صدت عرقاتي على الجبيني دقات قلبي خافقت انت خافيك على حش جوفي وادي جنيني أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. جيران والبيبان باب وراه الباب ما بيننا ياكود جدران مبنيا جيران والهجران فينا بدون حساب وسنين تمضي بالحقد والأنانية جيران والبيبان باب وراه الباب ما بيننا يكود جدران مبنيا جيران والهجران فينا بدون حساب وسنين تمضي بالحقد والأنانية هذه قطيعتنا صارت بدون أسباب هجران وازدادات فينا بلاويا جيران والمفروض نبقى أعز أحباب والود يبقى بيننا والمحنية وصى الرسول وقال للجار حق طاب للجار سابع جار جتنا توصيا جيران والبيبان باب وراه الباب ما بيننا يكود جدران مبنيا جيران والهجران فينا بدون حساب وسنين تمضي بالحقد والأنانية صار الجفا عنوان يا خير الأصحاب صارت حقوق الجار من دون همية إن غاب حدنا خاف ويروحه مرتاب غدر خيانة وين جدي وماضية أول بعهد فات كانوا مثل الأقراب لا غاب جار كل أشياه مهمية لا غاب جار كل أشياه مهمية جيران والبيبان باب وراه الباب ما بيننا يكود جدران مبنيا جيران والهجران فينا بدون حساب وسنين تمضي بالحقد والأنانية ولا من رجع من بعد ما كان عنهم غاب يلقوه بالفرحة وكثر المعزية يتباشروا في الحي شاب مع الشياب ومن الفرح مغمور في روحه جيا. عودوا لماضيكم إن كان فيها الباب، ماضي الصراحة والأمن في مراسيا، ماضي الصراحة والأمن في مراسيا. جيران وزيبان باب وراه الباب، ما بيننا يا كود جدران مبنيا. جيران والهجران فينا بدون حساب، وسنين تمضي بالحقد والأنانية. جيران والهجران فينا بدون حساب، وسنين تمضي بالحقد والأنانية. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. ينقطع الأقرب بأسباب نمام، وين العقل يلي انقطع قريبا، وانقطع أصحابك بدون أي خصام، إلا كلام جاك والله غريبا. ينقطع الأقرب بأسباب نمام، وين العقل يلي انقطع قريبا، وانقاطع أصحابك بدون أي تخصام، إلا كلام جاك والله غريبا. تهجر وصال أحباب بهروج الأقزام، وتقاطع الأقرب يا هي مصيبة. الله عليك إن كنت للقول فهام، اسمع ولا تنسى وصايا عجيبة. مهما يجي من قول تمحاه الأيام، ولا خير في نقل العلوم المريبة، ولا خير في نقل العلوم المريبة. ينقاطع الأقرب بأسباب نمام، وين العقل يلي مقاطع قريبة، وانقاطع أصحابك بدون أي تخصام، إلا كلام جاك والله غريبا. واللي يصدق هرج نمام إلا يصبح مثل من بات مكثر نحيبا. العقل هو نعمة ومن عند علام، والناس لولا العقل ضحوا نهيبا. وأكيد من به عقل ما طاع لوهام، ولا يصدق من يحاول يصيبه. وأكبر خطأ هجران في نهج الإسلام، وين الأخوة والرجال العريبة. لا صح ولا انصحكم ولا النصح مقدام، لا تسمعوا من جاء ونمه يجيبه. لا خير في هاجر بأسباب نمام، الخير في من هو يواصل قريبا، الخير في من هو يواصل قريبا. وأكبر خطأ هجران في نهج الإسلام، وين الأخوة والرجال العريبة. صرخة ألم، صرخة ألم، صرخة ألم، صرخة ألم، صرخت ألم، صرخت ألم. أرسلت إلي هذه الفتاة رسالتها تتحدث عن معاناتها مع أبيها، تقول: نحن أخوات خمس وكلنا معلمات، لا يعرف والدي من حياتنا ولا شجوننا أو شؤوننا سوى هل استلمتن الراتب. وكلما تقدم خاطب إلى إحدانا تعلل بصغر أسناننا أو برفضنا للزواج. ومرت الأيام على هذه الحال، وفي سنة من السنوات جاءت إلينا معلمة جديدة في مدرستنا، فحدثتني يوما من الأيام أن لديها أخا مستقيما موظفا يبحث عن زوجه. فكرت في الأمر، عرضته على والدتي وأبديت لها الموافقة، ففرحت والدتي بذلك. وبعد أيام جاء ذلك الشاب ووالده وخطباني من والدي، فقال والدي لا مانع عندي ولكن لا بد من مشاورة البنت وأخذ رأيها. ثم قام من عندهم ودخل المطبخ وفتح الثلاجة كما تقول، ثم شرب ماء، ثم عاد إليهما وقال لا أدري ما أقول لكم، تحدثت مع البنت فرفضت الزواج في هذه الفترة وليست تفكر فيه وتقول ووالله أيها الشيخ أنني أرغب في الزواج كما يرغب والدي في المال، وهكذا حطم حياتي وحياة أخواتي حتى بدت العداوة والبغضاء بيننا وبينه، ووالله أننا ندعو عليه ليلا ونهارا، بل في مكة حرسها الله وفي رمضان الناس يبكون خلف الإمام ويؤمنون على قنوته ودعائه، وأنا أبكي من والدي ساجدة أدعو عليه أن يرينا الله فيه عجائب قدرته. صرخت ألم هزت جميع الميادين، صرخت ألم في سجن دنيا وسيعة، صرخت جميع الأبرياء المساجين اللي من أقرب ناسجتهم وجيعا، صرخت ألم هزت جميع الميادين، صرخت ألم في سجن دنيا وسيعا، صرخت جميع الأبرياء المساجين اللي من أقرب ناسجتهم وجيعا. الظلم فيهم زاد من حين إلى حين، ظلم القريب كل هم يشيع، هذا شباب يوم عدت عشرين وبه شايب يشتكي من قطيعة. الظلم فيهم زاد من حين إلى حين، ظلم القريب كل هم من يشيع، هذا شباب يوم عدت عشرين وبه شايب يشتكي من قطيعة. محتاج لبنا مثلك إلا المسنين، والابن عاصي دايما ما يطيع، من طواها الحزن وتقول آمين، تدعي عليهم نسوات شنيعة. نحتاج لبنا مثلك إلا المسنين، والابن عاصي دايما ما يطيع، هم طواها الحزن وتقول آمين، تدعي عليهم نسوات شنيعة، هم طواها الحزن وتقول آمين، تدعي عليهم نسوات الشريعة. صرخت ألم هزت جميع الميادين، صرخت ألم في سجن دنيا وسيعة، صرخت جميع الأبرياء المساجين اللي من أقرب ناسجتهم وجيعا. وهذا ابن عايش الدنيا بلا دين، حارم بناته خاينا للوديعة، ومعيش عيال حياة المساكين، والظلم فيهم صار عند طبيعة. وهذا ابن عايش الدنيا بلا دين، حارم بناته خاينا للوديعة، ومعيش عيالا حياة المساكين والظلم فيهم صار عنده طبيعة ما عاد فيهم صاف وين المياهين الظلم زادوا ما لقينا ذريعة يا أهل العدل والطيب واليسر والليل لابد ما نرجع لحكم الشريعة ما عاد فيهم صاف وين الميامين الظلم زادوا ما لقينا ذريعة يا أهل العدل والطيب واليسر والليل لابد ما نرجع لحكم جميع الميادين صرخت ألم في سجن دنيا وسيعة صرخت جميع الأبرياء المساجين اللي من أقرب ناس جتهم وجيعة الأبرياء بكل الأحوال داعين للواحد المعنى بود دعوة سريعة إنه يفرج هم كل المساجين الأبرياء بسجن دنيا وسيعة الأبرياء بكل الأحوال داعين للواحد المعبود دعوة سريعة إنه يفرج هم كل المساجين الأبرياء بسجن دنيا وسيعة الأبرياء بكل الأحوال داعين للواحد المعبود دعوة سريعة إنه يفرج هم كل سجن دنيا وسيعة الأبرياء بكل الأحوال داعين للواحد المعبود دعوة سريعة القطيعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم متفق عليه يا قاطع الأرحام وينك من الله حذر ترى للرحم حق وواجب لو كنت ترجي الله وتخاف لقياه ما كان تهجرهم وللهجر راغب لو كان في هذا رتم في خطايا مهما تعذر ما لقي له مصاحب هذا الجفا يا ناس يا كثر بلوه يقطع رباط قلوب كل الأقارب لو كان فيها عذارة في خطايا مهما تعذر ما لقي له مصاحب هذا الجفا يا ناس يا كثر بلوه يقطع رباط قلوب كل الأقارب أشياء القطيعة لا تلوت طريا اللي قطع أم عليها يعاقب واللي قطع أبوه وقفة وخلا في وقت يحتاجه بكثر المتاعب في وقت يحتاجه بكثر المتاعب يا قاطع الأرحام وينك من الله حذر ترى للرحم حق وواجب لو كنت ترجي الله وتخاف لقيا ما كان تهجرهم وللهجر راغب وانقطع اخوانه ومبدي بجفوه حتى عن اخواته له سنين غايب يشينها يلي على الشر ما ابغى يا قاطع ارحامك وعجز قرايب وانقطع اخوانه ومبدي بجفوه حتى على اخواته له سنين غايب يشينها يلي على الشر ما ابغى يا قاطع ارحامك وعجز قرايب تلقاه له عام وابليس اغواه مبعد عن أعمامه مقفي وهارق ولا عن أخواله تنحت مطايا وقاطع خاله بلي سبايا تلقى له عام وابليس نغوة مبعد عن أعمامه مقفي وهارق ولا عن أخواله تنحت مطايا وقاطع خاله بلي سبايا فكر وراجع قبل تدفن وتلقى وتعود لحساب عسير ومصايا هناك ما ينفع وسيط ولا جاه هناك ياتي الأمر من عند غالب هناك ياتي الأمر من عند غالب هناك ياتي الأمر من عند غالب لماذا تهجر إخوانك عبد الله؟ أمن أجل مال؟ أو من أجل قطعة أرض؟ أو من أجل أمور دنيوية لا خير فيها؟ تنبه لذلك عبد الله وعليك أن ترجع المياه إلى مجاريها وأن تصلح بين إخوانك وبين أحبابك فما هو الخير الذي في الحياة بعد عبادة الله إذا هجر الإنسان إخوانه وأحبابه وأحب الناس إليه فتنبهوا لذلك عبد الله يا من بديت بطيبة في طريق التجارة ليه يوم انطلقت ما بقيت حبايب كنت أول تقول ربح ولا خسارة ما تفرق محبة في قلوب قرايب يا من بديت بطيبة في طريق التجارة ليه يوم انطلقت ما بقيت حبايب كنت أول تقول ربح ولا خسارة ما تفرق محبة في قلوب قرايب لكن الحين صرت ذايقين المرارة فرقتكم طريقا كل أبوها غرايب الهجر والقطيعة ذنب ما هي شطارة ليه وانتو نصبتوا للمحبة نصايب ليه صارت ظروف المال تحكم مسارة ليه صرتوا تبون المال بيت سبايا يا من بديتوا بطيبة في طريق التجارة ليه يوم انطلقتوا ما بقيتوا حبايب كنت أول تقول ربح ولا خسارة ما تفرق محبة في قلوب قرايب يوم شانت نواياكم لقيت دمارة الزيارة عقب فض الشراكة غاب في الود غايب رغم هذا وهذا له هذه الجسارة في الهجر والتباعد والجفا والمعايب يا من بديت بطيبة في طريق التجارة ليه يوم انطلقت ما بقيت حبايب كنت أول تقول ربح ولا خسارة ما تفرق محبة في قلوب قرايا هذه أكبر عجيبة يا زمان الإثارة هذه أكبر إثارة يا زمان العجايب أنصح اللي بقلبه حقدق تشب ناره ينتبه من مصير تحتويها المصايب يا من بديت بطيبة في طريق التجارة ليه يوم انطلقت ما بقيت حبايب كنت أول تقول ربح ولا خسارة ما تفرق محبة في قلوب قرايا الله أعلم وعالم بالخفي وجهرة صفوا النية اللي في صفاها طلايب لا تصير الشراكة في النهاية حقارة لا تصير ضعفا في وجيه النوايب لا تصير ضعفا في وجيه النوايب لا تصير ضعفا في وجيه النوايب يا من بديت بطيبة في طريق التجارة ليه يوم انطلقت ما بقيت حبايب كنت أول تقول ربح ولا خسارة ما تفرق محبة في قلوب قرايا رأيت مرة رجلا يبكي عند قبر فسألت عنه قال هذا قبر أخي فقلت له ادع الله له فقال لما كان أخي حيا كنت في قطيعة معه في مدة تزيد على 10 سنوات لا أزوره لا أسلم عليه أيام العيد لا أحضر لأفراحه وبعد الموت يأتي ويبكي على قبره وماذا ينفع البكاء لحظة غروب الشمس والفكر محتاس في بحر دنيا كلها للفنايا قمت تخيل واطلب شعري هجاس في مجلسي واعطيه كل المنايا لحظة غروب الشمس والفكر محتاس في بحر دنيا كلها للفنايا قمت تخيل واطلب الشري هجاس في مجلسي واعطي كل المنايا ذكرت لي فعل بلا وجاعي ينقاس فعل عليه الهم ياخذ مزايا قطيعة ما بين الأخوة لها باس قطيعة تكوي الضماير كوايا فيها الأخو يجلب على أخوها لتعاس ويحاربه ويزيد فوقه بلايا يخدعه بالورث ويجيها الافلاس يعطيه من حلو المصايب هدايا ويتقطع ماكن في القلب احساس هجر وجفا ما شفت مثله سوايا لحظة غروب الشمس والفكر محتاس في بحر دنيا كلها للفنايا قمت تخيل واطلب الشري هجاز في مجلسي واعطي كل المنايا هذا الطمع دربه متاعي سوى انحاس ما فيه يوم جات وسط حلايا هذا الطمع يلي على المالي حواس يرديك بين الخلق تجني جنايا قطعت أخوك اللي دلعته من براس نوره يشق دروب فيها سجايا قطعت أخوك اللي دلعته من براس نوره يشق دروب فيها سجايا أخوك وقت الضيق تربط به الراس أخوك من يعجبك وقت الرزايا رج حقوقه لا يغرك الأنجاس تراه مهما صار عنده بقايا يا زين لما تكون بعز ونماس فيكم خبيث النفس خاب الهقايا وعيالكم يبقون عز مع الناس يعكس سعادتكم زجاج المرايا خافوا من الله عالما كل مجاز يجزيكم الهجران من نهج زايا خافوا من الله من كل ما جاس يجزيكم الهجران يجزيكم الهجران من نهج زايا تذكروا الموت يا عباد الله كم من ميت الآن في قبره وضعه أحب الناس في قبره وقد كان بينه وبين ذلك خصومة فإذا ما تذكر موته وإذا ما تذكر تلك الحياة التي بينهما ندم ثم لا ينفع الندم قطع القرايب والوصل صار سيا يا حسرتي هذا زمان العجايب هذه القطيعة راسها دوم خسرا ساسا ضغينة في قطعهم غرايب قطع القرايب والوصل صار سيا يا حسرتي هذا زمان العجايب هذه القطيعة راسها دوم خسرا ساسا ضغينة في قطعهم غرايب هذا فلان قطع فلان وفلان ما خافوا المعبود فيها القرايب وصل الأقارب فيه ربح وإحسان خلك وصول ما تجيك المصايب هذا فلان قاطع فلان وفلان ما خاف والمعبود فيها القرايب وصل الأقارب فيه ربح وإحسان خلك وصول ما تجيك المصايب هذا فلان قاطع فلان وفلان ما خاف والمعبود فيها القرايب وصل الأقارب فيه ربح وإحسان خلك وصول ما تجيك المصايب جبت لاهاتي ويتيبس ليريك وتفى الصدى تعرقتي على جبيني دقات قلبي خافي قلت انت خافيك على حاشا جوفي هذا العمل باستوديو صواف الإخراج والإشراف الفني محمد الكميم، وشكر خاص لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، ونخص بالشكر الشاعر عبد الرحمن القمع، الشاعر سعد الطلحة، الشاعر عبد العزيز المقرن، وصاحبكم من التقديم أخوكم حمد الجاسر. الآن في الأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدى البشائر للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم عبد الله السكيتي في مرحوم من إصداراتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. البشائر للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم من أين أبدأ مع المنشد الأستاذ محمد المساعد. يدي الإيمان لا غرر ولا جبن العبيد، الراكعين لربهم والدائمين له سجود، له سجود، له سجود، له سجود. ما بين فاقد همة ومعطل وربيع قاي فاجر يتعصب، ما بين فاقد همة ومعطل في القدس فيا فالأسيرة فوق كل بيادر، أن الخيانة والعمالة للعدو الغادر في القدس فيا فالأسيرة فوق كل بيادر، أن الخيانة والعمالة للعدو الغادر هي أصل كل شهود. والطلق من كده تقرب أهماس وزفرتها به الخدار صعودي، والحشر جه في صدرها ما له قياس، ومينها والكرب صاير زودي. والطلق من كده تقرب. دعنا نستمع إلى هذه المشكلة. يا عيد يا عيد، يا عيد يا عيد، يا عيد يا عيد، يا عيد يا عيد، يا عيد يا عيد، يا عيد يا عيد، يا عيد يا عيد، يا عيد يا عيد، يا عيد بلغ أمتي وبلادي أزكى تحياتي وشوق. أقول أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل، وأقول أيضا بأننا نبقى مجتهدين، نصيب ونخطئ، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا. أزكى تحياتي وشوق فؤادي يعيد بل ومن إصداراتنا بسم الله الرحمن الرحيم. عشت أيامك صدى البشائر للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم عبد الله الحميد في عاشت أيامك. جسمك والوزن صار مرجوح، ثقلت جسمك والوزن صار مرجوح، من قبل يبدا الصباح قبل تبدد حالك الليل بشروح، ركوب جيب الليل هو الله يلاحي، جيب من جديد متاع الله مطفوح، ودفعتك كل شهد بالنجاحي، ورعيه من جو البلد صار مخلوع، ينصى ديارا فوقها الواسم طاحي. عاشت أيامك كل ما فتاح، كل ما فتاح ورود بالنبات، وكل ما غنى الطيور بالنشيد، وكل ما سمعت للطفل الضحكات، وما شروق الشمس لليوم الجديد، ما شروق الشمس. عاشت أيامك يا إله، نرتجي فضلك ومنك يا عليم بالظواهر والخفايا، تغفر العبد يريد العفو منك، في نهار العرض وحساب البرايا، في نهار ما يفيد قرع سنك، يذهلون الخلق والعالم عرايا. عاشت أيامك يا سواد الليل ليطول سوادك، ويا ضياء الصبح ليطول غيابك، يا سواد الليل ليطول سوادك، يا ضياء الصبح ليطول غيابك، صابك العجوز قلي وش علامك، غير كسير القلب هم من قد عصابك، الفراق عاشت أيامك ما شروق الشمس لليوم الجديد، تنفتح قدام عيني هالحياة، يا خيوط النور يا صبح الوليد، شدت الظلمة وفارقها سواد، ما شروق الشمس لليوم الجديد. وفي الختام تودعكم مؤسسة صدى البشائر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البشائر الإسلامية، الدوادمي طريق ماسل، هاتف 01-642-3745، الرياض الملز شارع 40، هاتف وفاكس 01-477-6734، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على حاشا جوفي فؤادي جنيني، من زوجته قامت تصفق لا تصفيق، خلاته يتركني وما عاد يبيني، جبت لاغاتي وتيبس ليريك، وتبصدت عرقاتي على الجبيني، دقات قلبي خافقات انت خافيك، على حشا جوفي فؤادي جنيني، خذت مني وفرقت شاملي تفريك، ودموعي تجري تجري من موق عيني، مر الحياة ذوقتني تذويك، حسبي عليها من فعايلها فيني، خذت جنيني اللي في حالك الضيق، أشوف عطفك كل ليلة هي جنيني، أشوف عطفك كل ليلة هي جنيني، جبت لغاتي وتيبس ليريك، وتبصدت عرقاتي على الجبيني، دقات قلبي خافقات انت خافيك، على حشا جوفي فؤادي جنيني، يا ولادي العبرة تخنقني تخنيك، يا يا ولدي عشت في حياتي سنيني اشبك تناسيت الوفا قلبك رقيك واشبك قسيت اواني ذاك الحنيني كذبتني وقمت تصدقها تصديق يوم اشتكى طبعك تغير نشيني يوم اشتكى طبعك تغير نشيني تغير نشيني جفت لاماتي وتيبس لي الريق وتبصدت عرقاتي على الجبيني دقات قلبي خافك انت خافيك على حش جوفي فؤادي جنيني صرخت وعينك حلقت بيني تحليك وانا امك اضرى من كل شيني مقالها يا ولدي كذبان وتلفيك تراها شرم مستشر مكيني اثبت ترى للحق تحقيق الله يصبرني عليه.